ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد. وصلنا في تفسير سورة البقرة من تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله عند قوله تعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ما زال الحديث موصولا مع بني إسرائيل، وهؤلاء الفئة من بني إسرائيل الذي تحدث الله عنهم هم فئة قتلوا الأنبياء وكذبوا الرسل. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي أن بني إسرائيل لم يكونوا على وتيرة واحدة، فمنهم الصالحون ومنهم ما دون ذلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: وفضلناكم على العالمين، أي عالم زمانكم في وقت معين، وفي وقت آخر لعنوا وأصابهم غضب على غضب. لماذا؟ لأنهم قتلوا الأنبياء وكذبوا الرسل وحرفوا التوراة. فالحديث ما يزال موصول: ولقد جاءكم موسى بالبينات. موسى أصله موسى، وهو من الكلم الأعجمي على قول جماعة من أهل اللغة، ثم خفف فصار موسى. ومن العلماء من يقول: لا، موسى عربي أصيل. المهم أن موسى عليه السلام نبي وكليم الرحمن، رسول إلى بني إسرائيل. وقد جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى أرسل ما يقارب من 125,000 نبي، منهم 315 رسولا، فموسى من رسل بني إسرائيل. بالبينات، وصف الله الذي جاء موسى بالبينات أي الواضحات. وفسرت البينات في موطن آخر، قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، لأنها واضحة تدل على صدق موسى عليه السلام وأن الله أرسله، لأن الأنبياء عليهم السلام يعطيهم الله سبحانه وتعالى من الآيات ويؤيدهم بها حتى يتيقن الناس أن هذا رسول. قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر. فموسى أعطاه الله 9 آيات، ومن العلماء من قال بل هي زيادة على 9. الآيات تقول: ولقد آتينا موسى 9 آيات، فمن العلماء من يقول لم يحصروا في 9 إنما زادوا على 9. فمثلا أعطى الله سبحانه وتعالى موسى العصا، واستخدمها موسى في مواطن ضرب بها البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، صار البحر يابسا أمثال الجبال أو بين الجبال، وعبر موسى عليه السلام والمؤمنون من بني إسرائيل. موسى عليه السلام استخدم العصا مرة أخرى مع سحرة فرعون، فصارت ثعبان مبين والتقمت. موسى عليه السلام ضرب بالعصا الحجر فانبجست منه 12 عين. استخدم موسى عليه السلام العصا في مواطن كثيرة، حتى موسى عليه السلام أسكت الحجر الذي أخذ ثوبه وانطلق بالعصا، ضربه ضربات حتى يستقر ويقف ويأخذ موسى ثوبه ويستتر به. الشيء الثاني أعطاه الله سبحانه وتعالى اليد، أنه كان يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء كالقمر، ليس برص، بيضاء، آية من آيات الله. وأعطاه الله سبحانه وتعالى الطوفان، الطوفان، وأعطاه الجراد والقمل والضفادع. بنو إسرائيل إذا أرادوا أن يأكلوا وجدوا في طبيخهم الضفادع فيتعذر عليهم الأكل، يأتوا ويشربوا فيجدوا في الشراب الجراد الحشرات فيتعذر عليهم الشراب، يأتوا فيناموا فيجدوا القمل يأتيهم من تحتهم ومن فوقهم ومن أجسامهم فتعذر عليهم النوم. كل هذه عقوبات لبني إسرائيل لما دعا الله، لما دعا عليهم موسى عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى يبتليهم بسبب العصيان الذي فعلوه، وأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم الدم لما ذهبوا يحملوا الماء من البحر، فإذا الماء يخرج وقد ملئ دما يشربون الدم بدل من الماء، فنكدت عليهم الحياة من كل وجه. أحيانا أنت أو الشعب أو الناس بسبب المخالفات تجد كل شيء نكد، غلاء في الطعام والشراب والثياب وفي المواصلات في كل شيء، حتى أنت يمكن مش عارف تنام تدفع عشان تنام. ليه؟ كل ده بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الله قال للنبي كده، ما أصاب من مصيبة، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إذن الحال الذي يصل إليه الناس في البلاد هو بسبب أفعالهم، أفعال النساء والبنات، الشباب، الشابات، الشيوخ والعجائز. إذا حدثت المخالفات من كل وجه ولم يقم للناس دين فتوقع التنكيل، لأن القاعدة كما يقول علماء التاريخ ابن أثير وابن خلدون يقولون أن الدولة الكافرة تنعم بالعدل، أما الدولة المؤمنة فلا تنعم إلا بدين. المسلمون لا يعيشون إلا بدين، إن تخلوا عن دينهم لم يعيشوا حياة هنيئة ولا طيبة. أما الكفار يكفيهم في الدنيا عدل، إن عدلوا في أنفسهم وفيما بينهم أعطاهم الله عطاء كبيرا، لكن يوم القيامة الميزان ميزان الإيمان، ميزان الإيمان، الإيمان، المؤمن إلى الجنة والكافر إلى النار. أعطى الله سبحانه وتعالى موسى آيات بينات أخرى، حيث أن موسى عليه السلام ظلل الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل تظليل الغمام فكانت آية، أخذهم الله بالسنين بالفقر والجد، ولقد أخذنا بني إسرائيل بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. في بني إسرائيل الله سبحانه وتعالى قال أعطاهم المن والسلوى، طعام جيد جدا وشراب جيد جدا. كل هذه آيات. قال الله: ثم اتخذتم العجل من بعده، أي اتخذتم العجل إلها. بعد كل هذه الآيات البينات: يا أيها اليهود، يا بني إسرائيل، تذهبون وتعبدون عجلا؟ وده شيء بصراحة يدل على سفاهة عقولهم، أنهم ينزلوا وكليم الله معهم والتوراة ووحي الله نازل ومع ذلك يعبدون عجلا. ثم اتخذتم العجلة، أي إلها، من بعد ما ذهب موسى عليه السلام إلى مقابلة ربه، إلى ميقات ربه، وأنتم ظالمون، أي ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها من دون الله. طيب اقرأ يا شيخ هشام، كم اسناد دون وانتم ان شاء الله. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. اللهم بارك في شيخنا والحاضرين والسامعين. وإياك ان شاء الله. قال ابن ابي حاتم: قوله ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. حدثنا أبي قول قوة كده. حدثنا أبي، يك رب أمن عليك بعين تعلم العلم ولما تموت يقول حدثني أبي، صح؟ خليك قوة كده. الصحابة، عمر خرج له ولد، في الصحيحين يقول ابن عمر حدثني أبي. العباس نفسه خرج منه ولد، في الصحيحين يقول عبد الله بن عباس حدثني أبي. وغيره من الصحابة، عبد الله بن عمرو يقول حدثني أبي، عمرو بن العاص صحيح مسلم. ليه بقوة كده؟ كم؟ حدثنا أبي. حدثنا النفيلي. من النفيلي؟ تعرف؟ عبد الله بن محمد النفيلي، وهذا أحد الثقات. حدثنا يونس بن راشد. عن خصيف. خصيف هذا راو ضعيف. خصيف بن عبد الرحمن الجزري هذا ضعيف. عن عكرمة البذري مولى ابن عباس. عن ابن عباس قوله تحضر البحر. نعم قوله. وهنا قاعدة ذكرناها مرارا: ليس كل إسناد يصل إلى ابن عباس في التفسير يكون صحيحا. هذه القاعدة مهمة جدا. لماذا؟ لأنك لو قرأت مثلا تفسير القرطبي أو تفسير ابن كثير أو ابن عطية أو غير من المفسرين، ينقلون بكثرة عن ابن عباس في التفسير ولا يميزون، أي لا يبينون ضعف الإسناد من صحته. فليس كل شيء ينسب ابن عباس في التفسير يكون صحيحا، بل عندنا أسانيد كثيرة لابن عباس في التفسير ضعيفة جدا، وضعيفة وحسنة وصحيحة، بل يغلب على تفسيرات ابن عباس في التفسير ضعف، والصحيح منها قليل. صحيح منها ايه؟ فانتبه لهذا بارك الله فيك. عن ابن عباس قوله بالبينات، قال: هو الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد ونقص من الثمرات والسنين. نعم. حدثنا محمد بن يحيى. يحيى. حدثنا محمد بن يحيى. ايوه افتح يا يحيى. حدثنا ابو غسان بن اسماعيل. حدثنا سلمة هو ابن الفضل الابرش، وهذا رجل ضعيف. قال محمد بن اسحاق: حدثني محمد بن ابي محمد وهو الأنصاري مولى زيد بن ثابت، وهذا مجهول. عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس ثم أنبأهم رفع الطور عليهم واتخاذ العجل إلها دون ربهم. قوله وأنتم ظالمون، طبعا رفع الطور هذه يعني إحدى التهديدات التي وردت في القرآن الكريم على بني إسرائيل، لأن الكلام عن بني إسرائيل في القرآن إما أن يأتي عقوبة وعقوبة شديدة غضب على غضب، أو عقوبة واحدة، أو تهديد بالعقوبة، أو مجيء بالعقوبة وقد تنفذ العقوبة وقد لا تنفذ إذا استقاموا على الأمر. ولهذا جعل بعض العلماء يقولون بنو إسرائيل أقوام أخذوا فترة طويلة، سنين طويلة من الزمن، وهم مقسمون، منهم الصالح منهم الطالح ومنهم دون ذلك وهكذا. فهذا نوع من التهديد، لما تكاسل بنو إسرائيل عن حمل التوراة تكاسل علماء بني إسرائيل عن حمل التوراة، فجاء التهديد الإلهي بماذا؟ أن الله رفع الطور أي الجبل فوق رؤوسهم حتى عينوه بأعينهم، تأخذ الكتاب بقوة ولا تهلك، فقبلوا العمل بالتوراة. فالإسناد وإن كان فيه ضعف إلى أن الآيات تشهد له. نعم، قولوا أنتم ظالمون، قوله وأنتم ظالمون. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم، حدثنا زنيج، زنيج هذا لقب، هذا إيه؟ ما اسمه يا هشام؟ وهذا أحد الرواة، لا تدري، من يدري زنيج لقبه؟ ولا أحمد بن شعبان، من ساعة أنت عقدت عن المرأة ما تنسيت كل شيء، الله المستعان. زنيج يا جماعة هذا لقب، هذا إيه؟ الحجاج، ما اسمه زنيج؟ لقب. علم الحديث الرواه يأتون فيه على أوصاف، أحيانا بالاسم وأحيانا بالكنية وأحيانا بالألقاب وأحيانا بالنسبة. فإذا جاءك، وده كان منهج بعلماء الحديث، إذا جاءت الإسناد أو الرواية فيها اللقب حول للاسم مش هتعرف تتعامل معه، وإذا جاء بالكنية حول للاسم، وإذا جاء بالنسبة يقول لك الحذاء يحول إلى للاسم حتى تعرف تتعامل مع هذا الرجل، مش هتعرف هو ثقة ولا ضعيف ولا صدوق. خذها واجب يا هشام، زنيج خلاص مش هقولها. حدثنا زنيج حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق، يعني قوله وأنتم ظالمون أي المنافقين الذين يظهرون بألسنتهم الطاعة وقلوبهم مصرة على المعصية. نعم، هذا التفسير لابن عباس هو من إسحاق، هو إيقاع معنى الآية على غير القوم المراد، يعني وده وجه علم التفسير أن يحمل ظواهر معاني الآيات على ظاهرها دون تخصيص قوم. يقول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون. لو نظرت إلى سياق الآيات هي نزلة في اليهود أو في أهل الكتاب عموما، فهل تحمل على المسلمين أو حكام المسلمين الذين لم يحكموا بشريعة الله، أم تبقى الآيات في حيز الكلام عن أهل الكتاب؟ جمهرة أهل التفسير على عموم الآيات، وكما قال مجاهد وغيره: إذا كانت الحلوة لنا والمرة لغيرنا، يعني إذا كانت حاجة حلوة تتكلم على حاجة حلوة قول دي تبعنا، وإذا كانت الوحشة أو المرة نقول هي لغيرنا، لا. فالآيات إذا نزلت ولو تكلمت عن أقوام سابقين فالغرض من عرضها أمرين: الأول إطلاع الأمة على أحوال الأمة السابقة، الشيء الثاني حتى لا تقع الأمة في نفس المحظور التي وقعت فيه الأمم السابقة. فهو تفسير ابن إسحاق على هذا المعنى يحمل على بعض المنافقين في زمن النبوة. ثم قال قوله: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على بني إسرائيل بل وعلى أنبياء بني إسرائيل أنهم يؤمنون بجميع الرسل ويؤمنون بجميع الكتب بما فيهم الرسول القادم في نهاية الزمان. وظل اليهود أوقات كثيرة جدا يظنون أن هذا الرسول من جنسهم كسائر الأنبياء من قبل. فالله سبحانه وتعالى أخذ العهد والميثاق على بني إسرائيل القدامى أن يؤمنوا بما جاءت به الرسل وبما جاء به الأنبياء. ورفعنا فوقهم الطور بذكرهم بأنهم لما تكاسلوا عن هذا الميثاق هددهم الله. طب إيه المطلوب؟ قال الله: خذوا ما آتيناكم بقوة، أن التزموا بشريعة الله بجد. بإيه؟ بجد. وهذا التنبيه يكون لعموم الناس سواء في بني إسرائيل أو في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنهم دائما يحرصوا على تعاليم هذه الديانة، لأن التمسك بالوحي النازل من السماء فيه عزة ورفعة وعلو. لهذا قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: وإنه لذكر لك ولقومك. يعني هذا القرآن لو تمسكتم به يا محمد سترتفع أنت وارتفع قومك. وهذا ما حدث، وصارت أمة العرب التي لا تعرف في شيء بين أمم التاريخ الغابر القديم فارس والروم الإمبراطوريات بشيء. كانوا يطمع الواحد منهم أن لو دخل يوما على ملك من ملوك فارس والروم أقصى ما يطمع العربي، لأنه لا ثقافة ولا قوة عسكرية ولا مال ولا شيء. فإذا بالتمسك بالوحي النازل على رسول الله العربي رفع الرسول عليه الصلاة والسلام وارتفعت هذه الأمة حتى وصلوا إلى كنوز كسرى وقيصر، ووزعت كنوزهما في سبيل الله في زمن عمر رضي الله عنه. ثم قال الله تعالى: واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. أمروا بالاستجابة، واسمعوا يعني استجيبوا، قالوا سمعنا وعصينا. كيف سمعنا وعصينا؟ العلماء يقولون هذا من سوء أدبهم مع الله، أنهم قالوا يا رب حاضر ارفع عنا الطور الجبل وإحنا هنسمع الكلام. رفع عنهم رجعوا ونقضوا عهدهم قالوا سمعنا وعصينا، أي قالوا سمعنا ثم عصوا. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر عنهم أنه قيل لهم ادخلوا الباب سجدا فدخلوا على أستاههم. قولوا حطة قالوا حبة في شعيرة، فعصوا في الأفعال وعصوا في الأقوال. وهذا من أعظم المصائب، أنك تخالف في أقوالك للمنهج وتخالف في أفعالك للمنهج الوحي السلام. قالوا سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا. ولهذا جاء في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة لما نزل قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يقول أبو هريرة لما نزلت هذه الآية قال الصحابة هذه شديدة علينا، وبركوا على الركب، ثم قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أمرنا بالصلاة والصيام والصدقة ففعلنا، وفي رواية والجهاد ففعلنا، أما هذه فلنطيقها وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله. يعني الآية بتقول حتى اللي انت أضمرته في نفسك هتحاسب عليه وإلا تفعل، دي شديدة علينا يا رسول الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم قولوا سمعنا وأطعنا ولا تكونوا كما ولا تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا. هذا موضع الشاهد. قال أبو هريرة فلما ذلت بها ألسنتهم سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا، قال أبو هريرة فنزلت آية الفرج، آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى نهاية الآية. فالله سبحانه وتعالى وصف بني إسرائيل أنهم قالوا سمعنا وعصينا، بينما المؤمنون يقولون إيه؟ ها؟ سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم قال الله وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. التعبير القرآني يقول وأشربوا في قلوبهم. ليه ربنا قال وأشربوا؟ أي جه بلفظ الشراب، ما جاش مثلا بلفظ الطعام زي ما ربك سبحانه وتعالى قال على الكفار إنما يأكلون في بطونهم نار. ما قالش ليه يأكلون وما قالش في بطونهم، قال لك لأن الأكل نهاية المعدة في البطن، بينما الشراب المية بتوصل للأعصاب والمخ والأعضاء والمفاصل، فالماء بيدخل في جميع تكوين الجسم. فالله يقول وأشربوا تغلغل حب العجل، ربنا قال في قلوبهم. يا ستي تخيل المعنى الجميل ده، ان محبة العجل كإله من دون الله وموسى موجود والتوراة بتنزل وصل لدرجة انهم بيموتوا في حب العجل. اعوذ بالله من سخط الله. ها واشربوا وصل محبة العجل في جميع مفاصل جسمهم لدرجة ان هو اخترق القلب ووصل لحد فين؟ القلب. واشربوا في قلوبهم العجل قال الله بكفرهم. يبقى شوف مادة بقى مقدار الكفر كان كبير أول مش كبير كبير لدرجة إن ربنا بيوصف عبادة العجل إنه زي الشراب العجل يشرب مية يشرب مية يشرب مية يشرب مية لدرجة المية ملت الجسم ووصلت لحد فين لحد القلب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم بئس هي أقوى أداة للذنب بئس تسيء جدا جدا جدا زي نعمة من أحلى أدوات الإيه المدح فربنا يقول دي انتوا بئس القوم بئس ما فعلتم وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. طب هم أصلا لهم إيمان ما لهم إيمان حتى يقال لهم بئس ما يأمركم به ها هم الدعوة هم إيه ادعوا انهم يؤمنون ولذلك جماعه منهم قالوا قالت طائفه منهم امنوا ها بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا هذه طائفه نؤمن في الاول ونكفر في الاخر ومجموعه ثانيه لا خلاص أمنا فإزاي أمنتم وأنتم عبدتم عجلا فلو كنتم مؤمنين وبئس الإيمان فهل الإيمان بالله يجوز لكم أن تعبدوا عجلا من دونه لا صح فربنا قال لهم إيه قل إن كانت لكم الدار الآخرة طيب وده بقى الاختبار لا تسقط لا تنجح قل إن كانت لكم الدار الآخرة أيها اليهود إن كانت لكم الجنة دي الدار الآخرة لأن أعظم ما في الدار الآخرة دخول الجنة ثم أعظم ما في الجنة ها؟ رؤية رب العالمين فربنا بيقول قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين يبقى السؤال لماذا هذا الخطاب لبني إسرائيل لأن بني إسرائيل قالوا مخلطين ربنا سيكلم عنه في القرآن الأولى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما محدودة والآية الثانية وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى إذن هم حكموا على أنفسهم وحكموا على الخلق جميعا أنه لن يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى على نفس الكلام فربنا خاطبوا بهذا الخطاب قل إن كان يا محمد قل لهم لو أنتم صادقين فعلا إن الجنة دي ليكم خاصة بكم بس من دون ناس مطلوب لكم طلب واحد إيه هو فتمنوا الموت إن كنتم صادقين أقفوا كده أقول يا رب يا رب موتنا بقى عشان نخش ليه ما هو محدش يخش الجنة اللي انتم صح تبقى تطلبوا الايه تقول الجنة يا رب موت عشان نموت بعض المفسرين يقول هذه تشبه آية المباهلة التي ذكرت في سورة الأنفال المباهلة يعني إيه؟ إن يجي فئة مؤمنة وفئة كافرة فئة العمران لأوا برضه لأوا ذكرت في الأنفال وإذ قالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا وقف أحد قريش عند الكعبة وقال: يا رب، هذه قريش وهذا محمد وأصحابه، أيهما كان على الحق؟ اللهم فأهلك الباطل. هذه مباهلة صح؟ فحدث، أنا أريد هذه الآية، آية الأنفال. نعم، هي أيضا في آل عمران، في قصة وفد نجران مع النبي عليه الصلاة والسلام، لهم نصارى اليمن مع الرسول في آل عمران. الشاهد أن من المفسرين ما قالوا أن الله قال له: اطلب الموت يا محمد، قل لهم يطلبوا الموت. طيب، هو ليه الخطاب اللي بني إسرائيل في زمن النبوة؟ ما إن اللي عمل حاجة دي مين؟ مش هم، ده أجدادهم وأسلفهم أباؤهم. قال لك لأن هم وافقوهم وما استنكروا فعل الآباء، بل وقالوا نفس المقامة في زمن النبوة، حتى أن بعض اليوم كما في البخاري قالوا: يا رسول الله، رسول من أهل الجنة؟ قال: نحن فيها. خلاص، طب من أهل النار؟ قال: يا محمد، نجلس فيها 7 أيام ثم تخلفون لنا. قال الرسول: كذبتم، لأن اليهود عارفين أنهم يتعزوا في النار كم يوم؟ 7، اللي هم عدد الأيام اللي عبدوا فيها العجل. فيقول: يا رسول الله، احنا مع 7 أيام وانتوا بقى طول الظهر يعني، خلاص، والجنة احنا بعد كده خلاص نستقر فيها. الرسول قال: كذبتم. فالشاهد ان هم، الله يقول: يا محمد، قل لهؤلاء اليهود الذين في زمانك، لأنهم وافقوا أفعال واعتقادات الآباء والأجداد، أن يسألوا الله: يا رب موتنا، أو طلع فئة من عندك مؤمنة ويطلع فئة من يهود ويتباهلوا. المباهلة دي يكون عند البيت الحرام، لأن الذي يكذب سيهلك فورا، وهم تعودوا ذلك، المباهلة عند البيت وبعدها هلاك. ولهذا الرسول لما دعا وفد نجران النصارى للمباهلة في البيت، في أول أمر وفق: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، لا نباهل، خلاص قبلية، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فأول أمر النصارى بتاعنا بأن وفقوا، بعد ما وفقوا علماءهم قالوا: خذ بالكم، المباهلة الموجودة في الكتاب التوراة والإنجيل بتقول الله يباهل عند البيت ده هو كذاب هيدك، وانتوا واحنا فاهمين ان هو ده الرسول، فننسحب وناخد ايه؟ لنباهي ودانا. قال: يا محمد، اعتنا وقتا، عايزين نفكر. رجع في ايه؟ في كلام الرسول، فانتوا شاركوا. فاخذ وفد نجران ورجعوا الى اليمن، اليمن كانت مسيطرة عليها اليهود والنصارى في ذلك الوقت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن قال: يا معاذ، إنك تأتي قوم أهل كتاب يهود ونصارى، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، الحديث. فالله عز وجل قال: فتمنوا الموت لو أنتم صادقين إن الجنة ربنا أعطيها لكم أنتم بس من دون الناس، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وهنا سؤال: أليس قد نهينا عن تمني الموت؟ فكيف يطلب منهم هذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إن كان مسيئا فلعله يستعتب، وإن كان صادقا فلعله يزداد إحسان إلى إحسان. فجاءت الأحاديث في النهي عن تمني الموت، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فمن العلماء من يقول أن هذا كان جائز في شريعتهم، أن يتمنوا الموت جائز، أما نحن في شريعتنا فمن العلماء عندما قال هو يجوز لكن متى؟ في أوقات معينة. جعل الأصل المنع لهذا الحديث اللي ذكرته، لكن في استثناءات، في استثناءات. مثلا أنت وجدت في زمن فيه فتنة وبلاء ومحنة وشر ومشاكل ومش قادر تصبر على هذا الأمر ولا تواكب الناس، يشرع لك حين ذلك أن تتمنى الموت، ليس لمجرد أنك تتمنى الوقوع في النهي، إنما لأنك لا تصبر على الفتن. ولذلك جاء في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير إيه؟ غير مفتون. إذن يجوز الدعاء بالموت عند الإيه؟ عند الفتنة. وعندنا أيضا الحديث الآخر: اللهم توفني إن كانت الوفاة خير لي، وأحيني إن كانت الحياة خير لي. إذن يشرع تمني الموت عند الإنسان يرى نفسه في زمن الفتنة ولا يستطيع أن يقيم دينه ولا أن يتمسك بشريعته، ويخشى على نفسه من الوقوع في الشر والفساد. إذن موت حينئذ خير من إيه؟ من حياة. وأيضا في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح قال: اللهم الرفيق الأعلى. اللهم الرفيق الإيه؟ يعني يا رب لا، الموت الموت، ده معنى الرفيق الإيه؟ الأعلى. فالله قال: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. يعني لو أنتم صادقين خلاص تمنوا الموت. فقال الله: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. يا سلام على تعبير القرآن. شوف كلمة ولن، ما قالش ولم أو بأي تعبير آخر، ولن. أدل على أنه مهما يكن هناك زمن من الأزمنة فيه اليهود فلن يتمنى، سواء اليوم في زمن النبوة، بعد زمن النبوة. حتى اليهود الآن اللي بيقتلوا فلسطين، هو العيال ليه مزعورين وليه بيبون على أنفسهم وليه هو فاكر إنه داخل إيه؟ متنزه، هيطلب له طلقتين وإيه؟ ويرجع. فلما دخل وجد وحوش، سباع، أسود، هتاكله هتين. وكمان البلوى اللي القادة الكبار في الجيش الإسرائيلي بيت اليهود بيقدموه وهم عارفين فين؟ بره هناك في الشمال في الأرض الزراعية داخل المركبات، صح؟ فلذلك الواحد فيه مزعور، معرفين مين؟ مزعور، ويغمى عليه ويبول، وجايبين له ايه؟ بمبص. ها؟ كلام جد؟ 700,000 بمبص في المعركة يلبسوا علشان ايه؟ ما بيبولش، خلاص؟ لذلك بيبول برضه. ليه؟ ذكر بقى ولن، ولن المانعة، ولن. شوف بقى بيبقى حتى اللي جاي مش هيتمناه، ولن يتمنوه أبدا. طب لو كانت لن يتمنوك كافية، صح؟ لكن أبدا، ها؟ يا أبدا، أبدا. شوف ربنا قال: بما قدمت أيديهم. طب ايش معنى الأيدي دي؟ ليه ما جاتش بما قدمت أنفسهم، بما قدمت أي شيء؟ لأن اليد هي السبب لكل شر، صح لا صح؟ عايز تعمل أي شر بتبدأ بالإيه؟ تضرب واحد، تقتل واحد، تاخد مال واحد، كله بالإيه؟ فكأن اليد علامة على سائر الإيه؟ الجوارح. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونقوم في اللقاء القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.